يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ومفرج الهم العسير، من لي إذا عز النصير، رحمك يا رب العباد. يا الله يا الله يا الله غريق مستجير، وأخاف من نار السعير، وأنا لأن تعفو فقير، رحمك يا رب العباد. رحمك يا